الرجل أراد أن يعف عن ابنته فأحضر الذبيحة هذا اليوم. خلال هذا اليوم أصابها شيء يظن أنها ستموت، يعني ظن راجع، فسارع إلى ذبحها. فهل تجزئه؟ لا، نحن مش ما تجزئه. هو معك، شو بتريدي؟ الأسئلة بعد العشاء. أهلا.